شيخنا، لو سمحت سؤال اخونا هذا، يعني من ناحية عقلية، يعني من هم هو؟ اذا اجبروا على الفتية او الفتوى، هل يجبروا على الادلة والاحاديث؟ مين هو؟ يعني هم لما نسب انهم استدلوا بادلة، سألت اخونا على الادارة هذا او الرئاسة او هيئة كبار العلماء، اذا اجبروا على الفتوى هل يجبروا على الادلة؟ لا، لكن طبعا العالم خاصة في مسألة حساسة مهمة، مشان حتى يقنع الناس لابد ما يأتي بالأدلة. أما هل يجبرون؟ المفتي حينما يفتي لا يجبر، لكن لما تكون مسألة مثل هذه حساسة إلى علاقة بالمجتمع الإسلامي كلا، فالعلم هو اللي بيجبره إنه قولي معلش. وليش انا استنى وانت ما تسمع؟ نقول انه يقنع من الدولة ان مصلحة الدولة تقتضي ان تفتون بهذا، فهو يأخذ هذا تدينا. ممكن هذا الشيء يكون اقرب لحالهم وانصافا لهم. ضغوط مادية ومعنوية، خاصة انه عنده شبهة انه ولي الامر. ولي الامر، نعم. اي نعم. فبعد ذلك يعني هم يعني يبدأون يبحثون عن الادلة تدينا. اي نعم. صار بالموضح ملخصها ما حفظتها، بيقول انه هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا والتكايا ويغلقون على انفسهم الغرف، يعني طلبة العلم، طبعا كلام واضح يعني عن العلماء وطلبة العلم، هؤلاء هم عبء وحمل ثقيل على الحركة الإسلامية، لأنهم يفهمون أو يديرون النصوص على حسب ما يفهمون، ويعني من دائرة ضيقة، ولم يخرجوا الى الشارع او الى ايش، ان يعاصروا الحركة في الشارع. اي نعم، لان هو دندن كتابه كله حول فقه الحركة.